لله نحمده نستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. يقول الإمام الصابوني رحمه الله قال ويعتقد ويشهد أصحاب الحديث أن عواقب العباد مبهمة لا يدري أحد بما يختم له ولا يحكمون لواحد بعينه أنه من أهل الجنة ولا يحكمون على أحد بعينه أنه من أهل النار لأن ذلك مغيب عنه لا يعرفون على ما يموت عليه الإنسان على إسلام أم على كفر ولذلك يقولون إنا مؤمنون إن شاء الله أي من المؤمنين الذين يختم لهم بخير إن شاء الله. هذا أصل آخر ذكره الإمام الصابوني رحمه الله قال ويعتقد ويشهد أصحاب الحديث أي أهل السنة أن عواقب العباد مبهمة. العاقبة عواقب العباد أي ما ينتظرهم، عاقبة الشيء الذي يأتي، هذه مبهمة يعني لا نعرفها. مبهمة لماذا؟ لأن الله عز وجل قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا، هنا استثناء، إذن الله عز وجل أثبت علم الغيب له، قال عالم الغيب ثم قال فلا يظهر، لا هنا لا النافية، فلا يظهر على غيبه أحد، أحدا هنا نكرة، نكرة جاءت في سياق النفي تفيد العموم، إذن لا يظهر على غيبه أحد، ثم استثنى قال إلا، إذن الاستثناء كما يقول علماء الأصول الاستثناء معيار العموم، إذن الذي سيستثنى فقط هو الذي سيخرج من هذا العموم، فالاستثناء معيار العموم يعني المستثنى فقط هو الخارج لا يقاس عليه غيره، لذلك قال إلا من ارتضى، من ارتضى من عباد لا، فلو كانت إلا من ارتضى من عبد أو إلا من ارتضى من عباد لكان للصوفية أو غلاة الصوفية أن يحتجوا، واضح أن غلاتهم مشايخهم أيضا ينظرون في اللوح المحفوظ، مفهوم هذا؟ لو كان الآية هكذا إلا من ارتضى من عباد فلهم أن يحتجوا ويقول وأما شيخنا فقد رضي عنه ربه فله أن ينظر في اللوح المحفوظ كما يقول العز بن عبد السلام، لأن العز بن عبد السلام خطأ أن يقال عنه سلطان العلماء، لأن العز بن عبد السلام كان أشعري جلد، ده أولا، ثانيا كان صوفيا، وهذا واضح في كتابه القواعد الفقهية، القواعد الكبرى في الفقه، واضح حتى أنه قال وإن العبد إذا بلغ مرتبة كذا فله أن ينظر في اللوح المحفوظ، هذا العز بن عبد السلام، واضح، فخطأ أن يقال سلطان العلماء، فكلمة سلطان العلماء أشاعها الأشاعرة وكل من يقرأ فتاوى العز بن عبد السلام يعرف هذا جيدا، واضح. إذن قال الله عز وجل إلا من ارتضى من إلا من ارتضى من رسول، إذن الرسول فقط هو الذي يظهر له رب العالمين، وقال إلا من ارتضى من الرسول، ورسول جاءت نكرة أيضا، فيشمل الرسول الملكي ويشمل الرسول الإنسي، واضح؟ إذن الرسول الملكي أيضا لا يعرف، فجبريل لا يعرف الغيب، أيما ملك لا يعرف الغيب إلا من ارتضى من الرسول. فقال الله عز وجل: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، سورة الأنبياء. إذن الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وهذه الآية ترد على الفلاسفة الذين يقولون بأن النبوة كسب، النبوة كسب، وغلاة الصوفية يقولون هذا أيضا، النبوة كسب والولاية كسب. واضح؟ معذرة، النبوة كسب. ما معنى النبوة كسب؟ معنى ذلك أنك كلما اجتهدت في العبادة، كلما اجتهدت في الطاعة، كلما اجتهدت في الحكمة، لك نصيب من النبوة، وقد تكون نبيا. واضح؟ فالنبوة عند الفلاسفة بإيه؟ عند الفلاسفة بالكسب. واضح الكلام؟ لكن الله عز وجل قال هنا: الله يصطفي. إذن هو اصطفاء واختيار. فقال: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. إذن قوله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد، التأصيل الأول أن الله عز وجل هو المنفرد والمتفرد بعلم الغيب. ثم قال استثناء: إلا من ارتضى من الرسول. والرسول هنا هذا التأصيل الثاني، الرسول هنا يشمل الرسول الملكي والرسول البشري. فالله عز وجل يأمر جبريل بأمر، ثم بعد ذلك أن ينزل على النبي عليه السلام أو على رسول من الرسل يخبره بأمر يخبره لأمته، بغير ذلك لا يعرف. لذلك الله عز وجل حكى عن نبيه عليه الصلاة والسلام أنه لا يعرف الغيب، قال: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. واضح؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: كل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، سورة الأعراف وسورة يونس. لكن هنا النبي عليه الصلاة والسلام والأنبياء لا يعرفون الغيب، هذا أصل، إلا أن يطلعهم رب العالمين. واضح هذا؟ لذا النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه الترمذي، حينما يزاد أناس عن الحوض فيقولون له: إنك لا تدري. واضح؟ إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. إذن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يدري. لذلك العلماء اختلفوا هل يجوز أن يقال في مسألة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، حينما تسأل عن مسألة تقول الله ورسوله أعلم؟ الصحيح التفصيل، إذا كانت المسألة مما بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام بيانا جليا واضحا، واضح، كما نقول مثلا كما في السنن صحيح البخاري أو مسلم أو في أي كتاب من كتب السنن النبي عليه الصلاة والسلام بيّنها واضح، فتقول الله ورسوله أعلم، واضح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّنها بعد أن تجيب بما جاب به النبي عليه الصلاة والسلام، فتقول والله ورسوله أعلم بعد أن تجيب بما قال به النبي عليه الصلاة والسلام. أما في مسألة ما أنت ليس عندك فيها دليل وليس فيها نص عندك، فتقول الله أعلم، أو في مسألة ما تقول الله أعلم، فإن الله أعلم بها. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أعلم بها الآن؟ لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ميت، ها، النبي عليه الصلاة والسلام في قبره. واضح؟ والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه الخمسة إلى الترمذي من حديث أوس بن أوس الثقفي بيّن أنه لا يكون من قبره حيا إلا إذا سلم عليه المسلم. أما النبي عليه الصلاة والسلام حي الآن يدري الآن هذه الجلسة التي نحن فيها؟ ها؟ لا. لذلك الشيخ صالح آل الشيخ قال: فالتأصيل أن يقال الله أعلم. طيب، إن قال قائل: كيف والنبي عليه الصلاة والسلام قال يا عمر كما في الصحيحين أتدري من السائل؟ قال الله ورسوله أعلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان حيا بين أظهرهم. واضح؟ إنما المسألة البحث فيها بعد موته عليه الصلاة والسلام. واضح؟ فالصحيح أن يقال الله أعلم. نرجع إلى المسألة الأخرى: إلا من ارتضى من رسول. إذن الاستثناء الذي استثناه رب العالمين هو الرسول، والرسول ينقسم إلى رسول ملكي ورسول بشري. يعلم من هذا أن من ادعى الغيب يكون كافرا بإجماع المسلمين، لأنه مكذب لرب العالمين. واضح؟ فأهل السنة يعتقدون ويشهدون أن عواقب العباد مبهمة. مبهمة لماذا؟ لأنه أمر غيبي، أمر غيبي. لذا في الصحيح مسلم من حديث ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وإن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينه إلا قدر ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. في رواية لمسلم أيضا قال: وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، يعني هذا كان مرائي عياذا بالله، واضح، حتى إذا كان بينه وبينه قدر ذراع إلا فيسبق على الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وكذا العكس: إن الرجل يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبين الموت إلا قدر ذراع فيسبق على الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. إذن الرجل يعمل بعمل الجنة ثم يكون من أهل النار، والعمل ورجل يعمل بعمل أهل النار ثم يكون من أهل الجنة، فالعواقب مبهمة، واضح. إذن التأصيل الأول في هذه الجزئية، المسألة الأولى أن الله عز وجل هو المتفرد بعلم الغيب. التأصيل الثاني أن المستثنى بهذا هم الرسل، الرسول الملكي والرسول البشري، فلا يعلمان الغيب إلا أن يطلعهم رب العالمين. الأمر التأصيل الثالث أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد موته لا يعلم ما في حال أمته الآن، واضح، وهذا يكذب غلاة الصوفية. التأصيل الرابع أننا حينما نقول هذا فالعوام عندهم كلمة، فلان مثلا يعمل معاصي فيقول فلان هذا لن يرد على جنة، هذه كلمة قد يبوء بها العبد في النار عياذا بالله. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، ليس معنى أنه جاهلا بها، لا يلقي لها بالا يعني أنه مستخف بها، لا يلقي لها بالا فيهوي بها في النار 70 خريفا، يهوي بها في النار 70 خريفا، واضح. هذه من خطورة الكلمة، تجد بعض الناس فلان لن يرد على جنة، فلان ده داخل جهنم، فلان هذا من أهل النار، فلان هذا من أهل النار عياذا بالله، وفلان هذا عياذا بالله سيموت على هذه المعصية. هذه كلها عواقب مبهمة لنا، واضح. أما فلان هذا من أهل الجنة، هذه ستأتي إن شاء الله عز وجل في مسألة تعيين المعين بالجنة وتعيين المعين بالنار، لأن فيها تفصيل لأهل السنة. قال: لا يدري أحد بما يختم له. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما الأعمال بالخواتيم، ولا يحكمون لواحد بعينه. لذلك أيضا في سنن أبي داود، وهذا صححه الشيخ الألباني رحمه الله، أن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أنس قال: إن الله إذا أحب عبدا عسله. قالوا: وما عسله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل خير فيقبضه عليه. نسأل الله حسن الخاتمة. قال: ولا يحكمون، هذه هي التأصيل الثاني، ولا يحكمون لواحد بعينه أنه من أهل الجنة، ولا يحكمون على أحد بعينه أنه من أهل النار، لأن ذلك مغيب عنه. هذه مسألة ثانية، لا يحكمون على واحد بعينه أنه من أهل الجنة، هذه فيها تفصيل لأهل السنة، داخل أهل السنة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر هذه المسألة في كتاب النبوات له، وذكرها أيضا في مجموع الفتاوى وفي عدة مواضع له، وذكرها في نهج السنة النبوية. قال: واختلف أهل السنة على 3 أقوال. اختلف، قول يا رجل، اختلف ايه؟ اختلف مين؟ أهل السنة، صحيح؟ قال: اختلف أهل السنة على 3 أقوال. فمنهم من قال بأنه لا يشهد لأحد بالجنة إلا لنبي، وهذا ما نص عليه المزني، ونص عليه علي بن المديني، وهو قول أبو حنيفة، واضح؟ هذا القول الأول. القول الثاني هو مذهب جمهور العلماء. قال شيخ الإسلام: وهذا مذهب أصحابنا، أصحابنا يعني من الحنابلة أيضا، أنه لا يشهد لمعين بالجنة إلا من شهد له الله ورسوله، إلا من شهد له الله ورسوله بالجنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام شهد للعشرة المبشرين بالجنة، وشهد لقيس بن شماس بالجنة، وشهد أيضا للمرأة السوداء التي جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه قالت رسول الله: ولكن أدعو الله لي ألا أتكشف. حينما قالت للنبي عليه السلام قالت رسول الله: إني أسرع. فقال: إن شئت دعوت الله لك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. فقالت: أصبر ولي الجنة، ولكن أدعو الله لي ألا أتكشف. ابن عباس في صحيح البخاري كان يمضي مع سعيد بن جبير، يمشي في الطريق يعني، فقال له: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقال له: أين هي؟ قال: هذه المرأة السوداء. نعم، سعيد بن جبير أم عطاء بن رباح؟ فتراجع لعل مخطئ. فقال له: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقال: ما هي؟ قال: هذه المرأة السوداء. إذن هناك أناس بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، غير بخلاف من؟ العشرة فقط، لكن نص على العشرة لشهرتهم في حديث واحد. واضح؟ إذن هناك أناس من أهل الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يلج النار أحدا بايع تحت الشجرة، بايع تحت الشجرة. وفيهم من هم؟ غير العشرة. إذن العشرة المبشرون بالجنة لماذا خصوا باسم العشرة المبشرون بالجنة؟ الجواب: لأنهم ذكروا في نص واحد، وسماهم النبي عليه الصلاة والسلام بنص واحد. واضح؟ وكذا حديث كذا عكاشة بن محصن حينما قال له النبي، قال: يا رسول الله، أدعو الله لي أن أكون منهم. فقال: أنت منهم. فقام رجل وقال: وأنا يا رسول الله؟ قال: سبقك بها عكاشة. بعض أهل العلم قال: كانوا من المنافقين، فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد ألا يجيبه. وبعض أهل العلم قال أن هذا النبي عليه الصلاة والسلام أغلق هذا الباب حتى لا يكون الصحابة واحد تلو الآخر يقول: وأنا يا رسول الله، وأنا يا رسول الله، فأغلق الباب، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وكان منهم عكاشة بن محصن. إذن الشاهد أنهم ليسوا العشرة فقط المبشرون بالجنة، إنما هناك غيرهم. فالسؤال: لماذا نص عليهم؟ لأنهم في حديث واحد. فالجمهور قالوا: لا يحكم على معين بالجنة إلا بما حكم له الله ورسوله، إلا بما شهد له الله ورسوله. والنبي عليه الصلاة والسلام نفسه ما كان يعرف إلا أن أطلعه رب العالمين بأن فلان وفلان وفلان، وسمهم في الجنة. واضح الكلام؟ هذا المذهب الثاني. المذهب الثالث، وهذا مذهب أبو ثور، بأنه قد يشهد لمعين بالجنة إذا أجمعت الأمة على الثناء عليه. إذا أجمعت الأمة على الثناء عليه، معنى كلمة إجماع الأمة أي علماء السلف. واضح؟ العلماء السلف. ومعنى كلمة علماء السلف أي العلماء الذين ينتهجون منهج السلف. إذا أجمعوا على ثناء رجل ما، فهذا يشهد له إيه؟ يشهد لعينه بالجنة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولذلك كان أبو ثور يشهد لأحمد بن حنبل بالجنة بعينه. واضح؟ يشهد لهم إيه؟ بالجنة بعينه. وكانوا يشهدون لعمر بن عبد العزيز، وكانوا يشهدون للحسن البصري. وأبو ثور، كل هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وأبو ثور كان يشهد لأحمد بن حنبل بالجنة. واضح؟ بعيني هكذا. إذن هذه تحصل لنا كم؟ تحصل لنا ثلاث أقوال، كلهم يقول به إيه؟ يقول به أهل السنة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: والتحقيق في ذلك أن من شاعت من أسباب دخوله الجنة وغلب على الظن قد يحكم له. واضح؟ وغلب على الظن قد إيه؟ قد يحكم له. طيب، ما الدليل على ذلك؟ قال للحديث الذي رواه أحمد وابن ماجة وهذا حديث إسناده حسن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يوشك أن تعرفوا أهل الجنة من أهل النار. يوشك أن تعرفوا إيه؟ أهل الجنة من أهل النار. قالوا بما يا رسول الله؟ قال بالثناء الحسن وبالثناء السيء. واضح؟ يبقى إيه؟ هذا هو الحديث. يوشك أن تعرفوا أهل الجنة من أهل النار. قالوا بما يا رسول الله؟ قال بالثناء الحسن. واضح؟ طيب الثناء الحسن من الذي يثني على العوام؟ ها؟ العوام؟ لا. أي ما إنسان؟ لا. الفرق؟ لا. إنما هم أهل السنة المحضة الذين يتبعون إيه؟ منهج السلف، ليس عندهم غلو في المسألة، إنما يحكمون الناس على الميزان، على الكتاب والسنة، كما قال أبو زرعة إن النبي عليه السلام هو الميزان الأكبر يزينون الناس به. أما العوام فعندهم كل من صعد المنبر فهو عارف فلان ده هيخش الجنة، حد يخش الجنة، حد فلان ده داخل الجنة، حد فلان ده شوف وشه منور ازاي، فلان ده مش عارف، شوف يا أخي تشوفه كده تحس كده بالطلعة البهية كده، شوف كده البياض واللحية البيضاء والوجه الأبيض والشال الأبيض والقميص الأبيض والأبيض كله أبيض، تيجي تسلم عليه كده تحس كده تشم ريحة جميلة كده، ريحة أهل الجنة كده. الراجل ده يعني ده خلاص، ده بالله عليك يبقى لما تيجي تخش الجنة يبقى دخلني معاك، كأنه معاه مفتاح الإيه؟ مفتاح الجنة. الناس كده، العوام كده، ولا أقصد العوام الذي تراهم، بل من الملتحين من هم عوام، لأن العام سمي عاميا من العمى، هذه كلمة الدكتور بكر أبو زيد، سمي عامي من العمى. فممكن يكون واحد ملتحي لحيته قد كده ولابس غطرة وقميص وهو عام. فبعض الإخوة ممكن يقول لك إيه، أنا كلمت واحد عام النهاردة، واضح؟ طيب وانت حضرتك ايه؟ ما هو انت جاهل برضو، اللي بيكلمني واللي بيقول لي ده اصلا ده جاهل بالشريعه. طب ما هو انت عامي انت كمان. ما معنى كلمه عامي؟ كلمه عامي كلمه اصلا سمي عامي من العمى لانه اعمى بالشريعه. اما هذه الكلمه صار العرف يطلقها ويريد بها الذي يحلق اللحى، الذي يعصي، الذي لا يصلي، هذا خاطئ، هذا غير صحيح. قال الله عز وجل أفمن يعلم، سورة الرعد، أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. يبقى الله عز وجل فصل الأمر بين من يعلم الحق والحق الكتاب والسنة. صحيح، يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. صحيح، هذا هو المنهج، الكتاب والسنة. طيب خلاف الحق هذا، أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، إنما تذكروا أولو الألباب. إذن ضد الحق من؟ الأعمى، فهو عامي. فمن لم يعلم أمور الشريعة، فروض أعيان التي عليه يعلمها، فهو إيه؟ فهو عامي. لكن كلمة عامي صارت عند عرف الناس إذا أطلقت عند من؟ يطلق على العوام هؤلاء. لكن هذا غير صحيح، فكل ما هو ما كل من كان جاهلا بأمور فروض الأعيان التي عليه فهو إيه؟ فهو يعد من العوام. فتجد يقول يحكم على الناس بإيه؟ بأن فلان من أهل الجنة. بما حكمت عليه؟ انظر إلى شكله، انظر إلى عبادته، انظر إلى صلاته، انظر إلى صيامه، انظر إلى قراءته للقرآن، انظر. هذا منهج الخوارج في تحكيم الناس، لكن هذا غير صحيح. واضح؟ هذا غير صحيح، مفهوم؟ ابن تيمية أيضا رحمه الله بعد أن ذكر هذا الحديث قال وفي الصحيحين أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام مرت به جنازة فأثنى الناس عليها خيرا فقال النبي وجبت، ثم مرت جنازة فأثنوا عليها شرا. وممكن إذن يؤخذ من هذا الحديث ومن حديث الماضي أن قد يكون الكلام بجرح ثناء شر. صحيح؟ ثناء شر، فلان ماذا قال؟ أثنى عليه شر. طب هل الشر يكون ثناء بهذا الحديث؟ صحيح. فهناك إذن كلمة ثناء لفظين مشتركة، قد يعنى بها الثناء الخير وقد يعنى بها الثناء الشر. فقال يا رسول الله وما وجبت؟ قال أما التي أثنيتم عليها خيرا فقد وجبت لها الجنة، وأما التي أثنيتم عليها شرا فقد وجبت لها النار. أنتم شهداء الله في الأرض. هل شهداء الله في الأرض هذه خاصة بالصحابة فقط؟ قولا لأهل العلم، منهم من قال بأنها خاصة بالصحابة لقوله عليه الصلاة والسلام أنتم شهداء الله في الأرض، إذن هذا كلام للصحابة. ومنهم من قال بل هي للصحابة، واضح، ولكل من صار على منهج الصحابة من التابعين، لذلك قال تعالى والسابقون الأولون المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذن كل من كان على منهج الصحابة وشهد بما شهد به الصحابة، واضح، فيكون ثناء على إيه؟ على هذا الرجل. من هنا أبو ثور، واضح، وشيخ الإسلام ابن تيمية قال وقد تتحقق والتحقيق في هذه المسألة إذا قامت الأسباب، يعني هذا الرجل ماضي على المنهج وغلب على الظن هذا فقد يقال هذا. لذا قال يحكم، لذا كان أبو ثور يحكم على الإمام أحمد بإيه؟ يحكم عليه بالجنة بهذه الإيه؟ بهذه الأحاديث. وأيضا في الحديث الذي رواه أحمد من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من ميت، ما من ميت له من ميت يموت فيثني عليه أربعة أبيات من جيرانه الأدنين إلا وقال الله له قد قبلت علمهم فيه وغفرت له ما لا يعلمون. هذا الحديث اسنده حسن لشواهد. انتبه، ما من ميت يموت، واضح، يثني عليه أربعة أبيات من جيرانه الأدنين، الأدنين يعني أقرب بيوت، واضح، يثني عليه أربعة أبيات يعني البيتين اللي جنبه والبيتين اللي قدامه، واضح، أو ما فيش حد قدامه يبقى الأربعة اللي جنبه لأنهم أقرب الناس إيه ليه، عارفين مدخله، عارفين مخرجه، عارفين ده إيه وده كذا، واضح. فأثنوا عليه، وشرط الثناء أنهم إيه يكونوا أيضا يعرفون دينهم، يكونوا على منهج السلف الصالح، لأنه ممكن يثنوا عليه شرا لأنه رجل من أهل السنة وهم عوام ضلال، واضح. ممكن يكون الأربع بيوت، البيت ده جماعة تبليغ والبيت ده خوارج والبيت ده معتزلة والبيت ده أشاعرة، يوم ما يموت يصلوا لله عز وجل شكر، مفهوم؟ يصلوا شكر لله. طب ده ثناء؟ لا، المقصد هنا إيه؟ أي الذي يثني أنتم شهداء الله في الأرض، يعني الصحابة وكل من صار على نهجهم على القول الثاني، واضح. أما أربعة أبيات من جيران الأدنين يعني شوية جهلة أو شوية مبتدعة أو عوام أو شوية أو مثلا من المشركين، هؤلاء لا يدخلون فيها، واضح. إذن تحصل عندنا إيه؟ ثلاثة أقوال. أضعف الأقوال القول الأول، هذا قول ضعيف جدا، مفهوم هذا؟ والقول الثالث أيضا يصادمه نصوص، يصادمه نصوص، يعني مثلا في الصحيح أن عثمان بن مظعون حينما توفي فجاءت امرأة عثمان فقالت أشهد أن الله قد أكرمك، أشهد أن الله قد أكرمك. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان واقفا فقال وما يدريك أن الله أكرمك، خذ بالك، وما يدريك أن الله أكرمك، قال والذي نفسي بيده وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل. قالت يا رسول الله ومن يكرمه إذن إن لم يكرم عثمان بن مظعون فهو من المهاجرين الأولين وممن فعل وفعل وفعل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بذلك. طيب عثمان بن مظعون لو كنا مثلا على المذهب الثالث أنه قامت به الأسباب وغلب على الظن، عثمان بن مظعون صحابي من المهاجرين الأولين، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ قال وما يدريك أن الله أكرمه، وأنكر على زوجته أن تقول ماذا؟ أشهد أن الله أكرمك، أشهد أن الله إيه؟ أكرمك. طيب حديث الذي رواه أحمد والترمذي يوشك أن تعرفوا أهل الجنة من أهل النار بالثناء الحسن. هذا بالرجاء. وقول النبي عليه الصلاة والسلام انتبه لأول حديث إيه؟ يوشك. فتقول إيه يعني؟ أرجو إن شاء الله له الجنة حينما يموت، أرجو له إن شاء الله الجنة. ثم أثني عليه خيرا فأقول الرجل كان على المنهج وكان على السنة وكان وكان وكان وكان، واضح؟ فأرجو أن أرجو له الجنة إن شاء الله عز وجل. فهذا الرجاء من قول النبي عليه الصلاة والسلام يوشك، لكن لم يجزم إيه؟ لم يجزم به. لذلك أنكر النبي عليه الصلاة والسلام عليه حينما جزم أشهد أن الله أكرمه، وما يدريك أن الله قد أكرمه. واضح؟ إذن الأحاديث التي فيها الثناء، أولا الصحابة ما كانوا يعرفون إلا أن أخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام حينما قالوا، حينما أثنوا عليه خيرا فقال وجبت لها الجنة. من أين وجبت لها الجنة؟ الصحابة ما كانوا يعرفون، إنما أثنوا عليها، صحيح؟ لكن الذي أخبرهم هو النبي عليه الصلاة والسلام. فمن يعلمنا، فمن هو مثل الرسول عليه الصلاة والسلام بعده يعلمنا أن فلان في الجنة؟ واضح؟ فلا يقاس على النبي غيره، لا يقال أن الصحابة أثنوا والنبي عليه الصلاة والسلام شهد. طيب من مثل النبي عليه الصلاة والسلام؟ واضح؟ فالصحيح هو المذهب الثاني، القول الثاني، ألا وهو مذهب جمهور أهل العلم، والذي قال فيه ابن تيمية هو مذهب أصحابنا من الحنابلة، يعني أنه لا يشهد على معين به بالجنة إلا من شهد له الله ورسوله. واضح؟ وإنما نرجو لهم ليه؟ نرجو له الخير بالثناء الحسن عليه، يرجى له الخير. هذا هو التحقيق في هذه المسألة. قال ولا يحكمون لواحد بعينه أنه من أهل الجنة. إذن ننتهي من المسألة الماضية. إذن المسألة هل يحكم على معين بالجنة أو هل يحكم على معين بالجنة؟ ها؟ الجواب المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول بأنه لا يشهد لأحد بالجنة إلا لنبي فقط، مفهوم؟ وهذا ما قاله علي بن المدين، وهذا ما ذهب إليه الإمام المزني إمام أهل السنة في زمانه، واضح؟ وهذا ما قاله أبو حنيفة. هذا المذهب ضعيف جدا، واضح؟ هذا المذهب ضعيف جدا بل باطل، نجزم ببطلانه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام شهد لأناس بالجنة، قال أبو بكر في الجنة، أبو بكر في الجنة، واضح؟ عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، طلحة في الجنة، إلى آخره، يعني سعيد بن زيد، الحديث معروف، لا يدخل لا يلج النار أحد دخلت بايع تحت الشجرة، ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فهذه حديث يقطع بها، فهذا مذهب ضعيف جدا. كذا المذهب الثالث مذهب قوي، ولكن الأحاديث التي احتج بها ليست في الجزم، إنما هي في الثناء، وإنما يرجى له الجنة. أسأل الله له الجنة، نرجو له الجنة، نسأل الله عز وجل أن يعين أن يثبته، نسأل الله له أن يدخله الجنة بغير حساب. كان رجل صالح، كان رجل كذا وكذا وكذا، يثنى عليه يوشك، لكن يعين. النبي عليه الصلاة والسلام أنكر على امرأة عثمان بن مظعون. فالصحيح هو المذهب الثاني ومذهب جمهور العلماء. قال ولا يحكمون لواحد بعينه أنه من أهل الجنة، ولا يحكمون على أحد بعينه أنه من أهل النار، لأن ذلك مغيب عنه. إذن هذه مسألة. هنا مسألة أخرى، هل يحكم لكافر مات على كفره يعين بالنار؟ هذه اختلف فيها العلماء. اختلف فيها العلماء قديما، واختلف فيها العلماء حديثا. فمنهم من قال بأنه يشهد لمعين كافر مات على كفره يشهد له بالنار، واحتجوا بالحديث الذي رواه الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله، قال إذا مررتم بقبور المشركين فبشروهم بالنار. إذا مررتم بقبور المشركين فبشروهم بالنار. وفي رواية إذا مررتم بقبر مشرك فبشروه بالنار. إذا مررتم بأيما قبر مشرك فبشروه بالنار. إذا النبي عليه الصلاة والسلام نص على إيه؟ نص على هذا. إذا مررتم بقبر مشرك، إذا هذه شرط واضح في سياق النكرة التي هو مشرك، التي هي مشرك، فيفيد العموم. إذا مررت لو مررت بقبر مشرك واحد يندرج تحت الحديث ولا لا؟ يندرج تحت الحديث، واضح؟ هذا الأمر الأول، الدليل الأول. الدليل الثاني أن هذا هو الأصل، خليك معايا. الذين منعوا قالوا لا يحكم على الكافر، إنما يحكم عليه يأخذ أحكام الدنيا، انتبه، يأخذ أحكام الدنيا، لا يدفن في مقابر المسلمين ولا يصلى عليه ولا يغسل، يأخذ أحكام الدنيا في الكفر، ولكن حكم الآخرة أنه من أهل النار لا نجزم بها. ذكرت هذا لأن بعض الناس لما سمع بعض أهل العلم من المحدثين قال لا يحكم على كافر يعين بالنار إذا مات، فقالوا إذن يحكم عليه بأنه مسلم، وأخذوهم بلازم كلامه، معنى ذلك أن احنا نصلي عليهم، معنى ذلك أن واحد مثلا جرجس ولا غيره نصلي عليه ونغسله وندفنه في مقابر المسلمين، وهذا باطل. هذا قولك أنت اللي باطل، أنت اللي جاهل، أنت لا تعرف كلام أهل السنة. أهل السنة حينما يقولون الكافر المشرك أيما إنسان مات على غير ملة الإسلام، يقولون إذا قالوا لا يحكم عليه على معين مشرك بالنار إذا مات على الكفر، لا يحكم عليه بالنار لأننا لا ندري، واضح، أمات على الشرك أم على الإسلام، ومع ذلك يأخذ أحكام الدنيا في الكفر والشرك، لا يصلى عليه، لا يغسل، لا يدفن بين مقابر المسلمين، واضح. لكن يرد على هذا أن هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، الأصل أنه مات على الكفر والشرك، واضح. فيستصحب الأصل هنا، مفهوم هذا الكلام؟ يستصحب الأصل هنا. لذلك كان أفضل رد في هذا رد الشيخ صالح آل الشيخ في هذه المسألة، قال إنما هنا يستصحب الأصل، عند علماء الأصول مسألة الاستصحاب، استصحاب العموم حتى يرد التخصيص، استصحاب الوجوب حتى يرد الذي يصرف الوجوب، يعني معنى أصل معايا، يعني أنا وأنت اختلفنا في مسألة، في مسائل الجوع، أنا بستصحب أصل الحل، ده اسمه الاستصحاب، واضح؟ بقول لك انت بتقول الحديث ده مخصص، اقول لك الاصل العموم معه، لو هتخصص هالدليل، فانا بستصحب العموم، واضح؟ مفهوم؟ الفعل كذا واجبة، فانت بتقول لا هذه مصروفة للاستحباب، بقول لك الاصل ان الامر للوجوب، فانا بستصحب الاصل معه، هذا دليل الاستصحاب، مفهوم هذا؟ فأنا أستصحب الأصل أنه مات على كفره، وهذا الكلام قد يقول مع جهل الناس، واضح، أن يحكم على رجل بالإسلام، قد يقول مع جهل الناس وفشو الجهل أنهم يقول مثلا العالم الفلاني لا يقول لا تحكم عليه بالنار، إذن لا تحكم عليه أيضا بأنه مات على الكفر، إذن لا أيضا ممكن نصلي عليه، وهكذا سيستصحب معك أمور كثيرة جدا. إذن الأصل أنه مات على الكفر، هذا الأصل أنه مات على الكفر والشرك. الأصل الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مررتم بقبر مشرك فبشروه بإيه؟ فبشروه بالنار. فلو أنا مررت بقبر مشرك واحد فقط، ليس مقابر مشركين، واحد، لأن بعض أهل العلم الذين قالوا هذا قالوا يعمم، قال أبشروا بالنار لكن لا تعين، مفهوم هذا؟ لا تعين، مفهوم؟ لكن النبي عليه الصلاة والسلام عين، إذا مررتم بقبر مشرك، في رواية لو أنا مررت بقبر واحد فقط وقلت له أبشر بالنار، طبقت السنة أم لا؟ طبقت السنة. طب لو بشرته بالنار أكون معنى ذلك مخالف للنبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، واضح. إذن فالصحيح في هذه المسألة أن الكافر المشرك إذا مات على كفره وشركه بما ظهر لنا، واضح، والنبي وفي حديث الذي رواه البخاري، هذا أيضا تأصيل ثالث من حديث عمر، قال أيها الناس أما إن الوحي قد انقطع فلن أخذكم إلا بما ظهر لنا منكم، فمن أظهر لنا السوء عملناه بالسوء، ومن أظهر لنا الخير عملناه بالخير، ووكلنا نيته إلى ربه. إذن الحديث الأصل أنه مات على الشرك الأصل أنه هو الظاهر، مفهوم هذا الكلام؟ وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مررتم بقبر مشرك فبشره بالنار، هذا للوجوب، صحيح ولا لا؟ هذا الوجوب، فبشره بالنار، واضح؟ فلو أنا ما فعلت ذلك لكنت آثما، فبشره بالنار، واضح الكلام؟ لكن إن قال قائل ألا يقاس هذا على لعن المعين الكافر؟ فإذا قلنا مثلا أن هذا يبشر بالنار، فهل معنى ذلك أن نقول مثلا لمعين من المشركين فلان ملعون يعين فلان من المشركين باللعنة؟ هذه فيها خلاف، لا تظن أن المسألة مجمع عليها، هذا خطأ، المسألة فيها خلاف أصلا. هل يعين مسلم أو مشرك باللعنة؟ هذه فيها خلاف، اختلف فيها العلماء على عدة أقوال. القول الأول بأن يذكر اللعن على جهة العموم، وهذا مذهب الجمهور، وهذا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى، هذا على جهة العموم. أما جهة التعيين لا يجوز، هذا القول الأول. القول الثاني وهو قول ابن بطال في شرحه على صحيح البخاري، ابن بطال قال لا يجوز لعن المعين قبل، لا يجوز لعن المعين بعد وضعه على الحد، أما قبل الحد وهو قائم على المعصية يجوز لعنه، يعني رجل زنى، مفهوم هذا؟ قبل أن يحد يجوز أن يقال إيه؟ فلان الملعون، بعد ما يحد لا يجوز أن يعين بلعن، هذا مذهب مين؟ ابن بطال. ابن حجر قال يجوز أن يعين من يجهر بالفسق باللعن، من يجهر بالفسق، الذي يجهر يجوز أن يعين. المذهب الرابع وهو قول بعض الحنابلة وهو ما ذهب إليه ابن الجوزي، وهو ما ذهب إليه الشيخ الألباني رحمه الله، أنه يجوز لعن المعين، لكن مش معنى يجوز لعن المعين إن كلما رأيت رجل قائم على معصية الله يلعنه، فلان الملعون فلان الملعون، تمضي على هذا، لا، ليس هذا، ليس هكذا، واضح؟ معنى كلمة يجوز بخلاف كلمة واجب، واضح؟ مش معنى ما تفهمش إن كلمة واجب، لا، هذا إيه؟ يجوز، يعني إن فعلته لا تنكر عليه، واضح؟ لا ينكر عليه. شيخ الألباني يقول بهذا، شيخ الألباني قال يجوز أن يعين الرجل المجاهر بالفسق وبالبدعة باللعن، خلافا لما يظنه كثير من الناس، مفهوم هذا؟ وخد بالك هنا برضو، هنا أيضا تأصيل. الحدادية مذهب ضال الذي أحدثه محمود حداد، أن كل من وقع في البدعة فهو مبتدع، كل من قال قام البدعة قامت به البدعة، كل من قال بدعة قامت به البدعة، كل من فعل بدعة قام به البدعة، ومن لم يبدعه فهو مبتدع، ومن لم يلتزم بتبديعه فهو مبتدع. ده مذهب محمود حداد الذي إيه؟ الذي أحدثه. لكن لتحقيق الحق الشيخ ربيع بن هادي لما ذكر أصول الحدادية ذكر منها وأنهم يلعنون المعين، لكن هذا غير صحيح، لو كنا بأنهم يلعنون المعين لكن قال به قول من أهل السنة، من قال به، واضح؟ أنا حبيت أن أنبه على هذا التنبيه، لماذا؟ لأنك إذا قرأت مثلا هذا أنهم يعينون المعين باللعن، طيب ابن الجوزي قال به، ابن تيمية رحمه الله يقول وقال به بعض الحنابلة قالوا به، الشيخ الألباني يقول به، واضح؟ فإن قال بها محمود حداد فأصلا أهل السنة منهم من يقول إيه؟ من يقول به، واضح؟ ولا يترك الحق إذا كان حقا إذا قال به مبتدع، لا يترك الحق إذا كان حقا إذا قال به مبتدع، واضح الكلام؟ يعني مثلا الأشاعرة لا يسبون الصحابة، صحيح ولا لا؟ المعتزلة لا يسبون الصحابة، وأهل السنة لا يسبون الصحابة. الأشاعرة يثنون على الصحابة، وأهل السنة نترك ثناء الصحابة عشان أهل البدع يكونون بها؟ لا، واضح الكلام. لذلك بعض الناس قال إيه؟ النصارى يحلقون لحاهم، القساوسة يربون لحاهم، إذن عليكم أن تحلقوا لحاكم لتخالفوه. النبي صلى الله عليه وسلم قال خالفوا المشركين، كما في حديث ابن عمر في الصحيحين، خالفوا ليه؟ المشركين. فنقول نعم نخالف المشركين فيما نهانا عنه شرعنا، أما ما كان من شرعنا ووافقنا فيه المشركون وأيما ملة فالأصل أنه من شرعنا، فلا يترك لأنهم فعلوه، وإنما يقال وافقوا الحق. قالوا إيه؟ وافقوا الحق. يعني مثلا لو النصارى كلهم قاموا وقعدوا يبر الوالدين، انهم احنا نضربهم عشان يبروا الوالدين؟ لا، هذا غير صحيح. فموافقة الحق لأهل الحق لا يترك الحق لأن أهل الباطل وافقوهم، هذا غير صحيح. وأنا لعلي ذكرت هنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة في منهج السنة النبوية، حينما جاء للإمام أحمد فقيل له قويت قلوب الرافضة علينا، قويت قلوب الرافضة علينا، لماذا؟ ها؟ يفتي بالمتعة، أي متعة؟ كل متعة الحج يا رجل، كان يفتي بمتعة الحج. تذكرون حينما قال له أحمد ماذا؟ قال قد كان الناس يقولون عنك أنك أحمق. تذكرون هذا؟ قد كان الناس يقولون عنك أنك أحمق وكنت أخالفهم وما عرفت أنك أحمق إلا الآن. صحيح؟ قال هذه أحاديث كيف أطردها؟ إذن الإمام أحمد إيه؟ لما الشيعة كانوا يفعلون هذا ما ترك الإفتاء بمتعة الحج، لأن الشيعة إيه؟ يقولون بها. هذا غير صحيح، مفهوم هذا الكلام؟ الشيخ الألباني يقول بهذا. إذن تحصل عندنا كم قول؟ 4 أقوال في لعن المعين، واضح الكلام؟ الشيخ الألباني ساق دليلا. الجمهور طبعا ابن بطال احتج بإيه؟ احتج بعبد الله بن حمار لأنه كان يفعل ذلك قبل حينما كان يشرب الخمر، وأما بعد شرب الخمر وبعد الحد نهى النبي عليه الصلاة والسلام أحد أن إيه؟ أن يلعنه، مفهوم هذا؟ الذين احتجوا بالعموم قالوا النبي عليه الصلاة والسلام لعن على العموم، قال لعن رسول الله في الخمر 10، لعن الله اليهود والنصارى، واضح؟ وما عين. الشيخ الألباني رحمه الله قال وهذا غير صحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في الأدب المفرد وإسناده صحيح قال جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا حديث أنس، جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله يؤذيني جاري، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان يؤذيك فأخرج متاعك، وإذا سألك الناس عن هذا فقل لهم يؤذيني جاري. فأخرج متاعه، يعني خرج أساس البيت في الشارع. طب اللي رايح واللي جاي شايفين ده قاعد، واضح؟ يعني تخيل انت كده ماشي ورايح جاي، شايف صابر قاعد على الانتري بتاعه في الشارع. ايه يا شيخ صابر اللي حصل؟ الله يديك شايف فلان عمال يأذيني، واضح؟ فلما يعمل كده الناس ايه؟ انت يا فلان عملت كذا وكذا وكذا وكذا، وازاي تعمل كده ومش عارف ايه، واضح؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له اخرج متاعك. فلما اخرج متاعه فقال له الرجل قال ادخل فوالله لا اذيك ابدا. فذهب الى النبي عليه الصلاه والسلام قال يا رسول الله قد لعنني الناس. بلغ قد ايه؟ قد لعنني الناس. فقال له النبي عليه الصلاه والسلام قد لعنك من في السماء قبل ان يلعنك من في الارض. وجه الدلاله ان الصحابه ايه؟ عينوه باللعن، لعنك الله، كيف تفعل هذا في جاهل؟ ثانيا أن النبي أقر ولم ينكر، صحيح؟ أقر ولم يقل لا تلعنوه كما قال في عبد الله، في عبد الله بن حمار، واضح هذا الكلام؟ لذلك قالوا هنا إيه؟ يجوز، يجوز أن يلعن، واضح؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال قد لعنك من في السماء قبل أن يلعنك من في الأرض، إذن الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام أقر إيه؟ أقر فعلهم هنا، مفهوم؟ لذا ابن الجوزي وبعض أصحاب وبعض الحنابلة والشيخ الألباني يجوزون إيه؟ يجوزون لعن المعين جوازا، مفهوم هذا؟ والقول في هذا يعني إذا لعن أحد ولم يفرد في هذا، هذا أنا لا أنكر عليه لأن عندي نص في هذه المسألة واضح. إنما الإفراد في كثرة هذا واضح، النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يفعله، الإفراد في كثرة هذا الصحابة ما كانوا يفعلون، إنما هذه إيه؟ هذه واقعة، الواقعة هنا يؤخذ منها الجواز، يؤخذ منها إيه؟ الجواز. وهنا قاعدة ذكرتها الآن للشيخ ابن عثيمين رحمه الله في لقاء الباب المفتوح، ذكرته وأنا أكلمكم له. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال إيه؟ كان في ثنايا حديث في صحيح مسلم، حديث الصحابي الذي كان يقرأ يبدأ بقول هو الله أحد ثم يقرأ بعد ذلك قرآنا، فاشتكى الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي سلوه لما يفعل ذلك، فقال إني أحبها فإن فيها صفة الرحمن. صفة إيه؟ الرحمن. وهذا دليل على أن كلمة صفة جاءت على لسان الصحابة، مفهوم هذا؟ فإن فيها صفة الرحمن، وهذا دليل أيضا على أن الرحمن يتصف بصفات، وهذا يرد على المعتزلة ويرد على الأشاعرة، فيها صفة الرحمن. وإني أحبها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام فقولوا له إن الله أحبك كما تحبها. الشيخ ابن عثيمين بقى سئل، فقيل له هذا في لقاء ابن المفتوح، فقيل له فهل يؤخذ من هذا أننا نفعلها في الصلاة؟ واضح، لأن النبي أقرها، هل يؤخذ منها أننا نفعلها في الصلاة؟ الشيخ ابن عثيمين قال إيه؟ قال فرق بين أن يقر النبي عليه الصلاة والسلام شيئا ولم يفعله، وفرق بين أن يقر شيء ويفعله، فإذا أقر شيء وفعله يؤخذ منه الاستحباب، وإذا أقر شيء ولم يفعله يؤخذ منه الجواز والإباحة. يا سلام، شفت التقصير ده؟ واضح؟ الشيخ قال إيه؟ قال إذا أقفرك بين أن يقر النبي عليه الصلاة والسلام شيء ويفعله، فيؤخذ منه النبي عليه الصلاة والسلام أقر وفعل، والفعل وأفعال النبي عليه الصلاة والسلام على الوجوب والاستحباب، على الاستحباب. واضح؟ الفعل المجرد على الاستحباب على الراجح خلافا للملكية، مفهوم هذا؟ طيب لو فعله يؤخذ من الاستحباب، لكن لو أقر وما فعل فيؤخذ من الجواز، يعني بين لك أن تترك ولك أن تفعل، أما الاستحباب فيرجح فيه جانب الطلب، طلب الفعل. لذلك الاستحباب ما هو؟ ما طلبه الشارع لا على وجه الحتم والإلزام، يساب فاعله امتثالا ولا يتوعد بالعقاب تاركه، إذن يساب فاعله امتثالا لأنه مستحب مطلوب فعله. واضح؟ أما إذا أقره ولم يفعله فيؤخذ منه الإيه؟ يؤخذ منه الجواز. هذه القاعدة ذكرتها الآن وأنا أحدثك، مفهوم هذا؟ إذن لذلك قلت لك مذهب اللعن المعين هنا إيه؟ الشيخ الأمين قال في الجواز، بالجواز. واضح؟ لذلك الإمام أحمد سأله عبد الله ابنه في بعض أهل البدع، هذا في كتاب السنة لعبد الله بن محمد، فقال له يا أبتي ألا تلعنه؟ قال ومتى علمت أباك لعانا؟ مع أن الرجل من أهل البدع، واضح؟ فقال ألا تلعنه؟ فقال ومتى علمت أن أباك لعانا؟ واضح؟ على صيغة أفعل كثير اللعن. لكن هل يجوز؟ هذا حدث لكن لا يكثر منه. النبي عليه الصلاة والسلام قال في صحيح مسلم حديث عائشة قال إن المسلم ليس باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء. إذن خذ بالك لا تجعل الاستثناء أصلا، يعني إذا قلنا بالجواز لا تجعله أصلا ولا تجعل الأصل استثناء. كثير من الناس يجعل الأصل استثناء والاستثناء أصلا، فالأصل عدم اللعن، لا تلعنون، فإنه يحب الله ورسوله، ولكن غلبته بعض الأمور. واضح؟ لا تلعنوا. في صحيح مسلم وأيضا في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الفجر ولعن أناسا بأعيانه، فنزل قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يعذبهم أو يتوب أو يتوب عليهم، واضح. ولكن هنا النبي عليه الصلاة والسلام أقر ولم يفعل، إذن الأصل عدمه، مش الأصل الفعل، مش الأصل الجواز، لا الأصل إيه؟ عدم. لا تجعل الأصل استثناء، مفهوم؟ يعني لا تجعل الأصل استثناء. هذه كان الشيخ صالح على الشيخ في محاضرة في أصول الدعوة والداعية، فكان بيتكلم بيقول لا يجعل في آخر المحاضرة، وكان بحضور الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، قال لا يجعل أصل الدعوة رد، أصل الدعوة تعليم وتعلم، والرد على المخالفين استثناء. فعجب في هذا الزمان أن يرى الاستثناء أصلا، يعني الأصل هو إيه؟ أننا نتعلم، الأصل هو التعلم والعلم، ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون. فالأصل هو التعلم والتعليم والعلم الشرعي، ده الأصل. الاستثناء هو الرد على المخالف، فإذا ظهرت مخالفة فهنا إيه؟ يستثنى، يرد على المخالف بمخالفة، ثم نرجع إلى الإيه؟ إلى العلم والتعلم مرة أخرى. لكن لا يجعل أصل الدعوة إيه؟ ردا. لذلك جعل أصل العلم رد، تجد بعض الطلبة ليل نهار فلان ماذا قال فلان، وفلان ماذا قال فلان، وفلان من اللي جرحه، وفلان من اللي عدله، وفلان من اللي موته، وفلان من اللي خنقه، طول النهار كده. ولو أي كتاب ينظر إليه أي كلمة جرح مش عارف إيه، تجد العين تنظر إليه يجيبه بغير استثناء مادة علمية أو غير مادة علمية. المهم إنه يشبع الشهوة التي عنده، لأن العلم له شهوة، الشيطان له مدخل في العلم، له مدخل في العلم، قد يرى منك شهوة ما، هو مش قادر يخليك تبعد عن علم الشرع، لكن يرى منك شهوة في شيء ما فيجعلك تفرط فيه، يجعلك ايه؟ تفرط فيه، مفهوم؟ هو مسألة انه يخرجك من العلم الشرعي مش هيعرف، لكن يجعلك فيها ايه؟ افراط. هو الشيطان له مسلكان كما قال ابن القيم، اما مسلك افراط اما مسلك تفريط. شايفك انت تعبان اصلا، مفهوم؟ ممكن تقرأ لك صفحة صفحتين ثلاثة في اليوم، ممكن رسالة قد كده وبتقرأها وانت بتموت، فده يشتغل معاك طريق الايه؟ التفريط. يقول لك يعني انت خلاص بقى الرسالة والورق، وانت اللي تبقى عالم زمانك، وانت اللي مش عارف ايه، ما تسمع دروس وخلاص، مفهوم؟ يخليك ماشي مش عارف تسمع دروس، مرة في مرة يخليك ايه؟ مش انت ماشي فنهجية تسمع دروس كذا كذا كذا، انت ما تقرأش، مرة في مرة يقول لك طب اسمع الشيخ الفلان، يروح موديك لمحاضرة. طب انت بتسمع كتاب معين، انتهي من الكتاب، يقول لك لا الشيطان يروح موديه لمحاضرة معينة، المحاضرة تروح موديه لمحاضرة تانية، المحاضرة ايه موديه لمحاضرة تانية، يفضل شهر اثنين ثلاثة سنين على كده من غير ما يتعلم علم شرعي، ما سمعش كتاب معين، ما انهاش كتاب معين، لكن عمال ايه؟ يلتقط محاضرات، ممكن يحوز علما لكن نتف ليس تأصيلا، نتف ليس ايه؟ ليس تأصيلا. الشيطان يتعامل مع ده كده، هو شايفه ضايع اصلا فيروح مضيعه هو كمان، زي واحد عايز يعرف عايز يحفظ القران فمش قادر، فيقول لك خلاص احفظ لي كده كل يوم 10 ايات، هو شايفك تعبان اصلا فيقول لك ايه خليهم 5، انت عارف 5 في 7 ايام، لو كل يوم 5 ايات في 7 ايام بكام ايه؟ 35 ايه، واضح؟ ادي 35 ايه، 35 ايه في الشهر بكام؟ ها ادي 140 ايه، يعني ممكن في خلال شهرين تكون مخلص لك مثلا نص جزء، فاهم الكلام؟ مخلص لك نص جزء، يمشي معه بطريقة دي. مرة في مرة يقول له طب الحفظ ولا قراءة القرآن؟ طب انت ما تيجي تحفظ قد ايه؟ 5 آيات تحفظهم في قد ايه؟ وليكن مثلا بحفظهم في نص ساعة، طب انت نص ساعة ممكن تخلص فيه جزء، طب تحفظ ولا تقرأ؟ لا أقرأ، فيروح يقرأ شوية شوية يخليه يسلك القرآن أصلا. تعال معاه ايه؟ بالتفريط، خلاص. شايف واحد تاني بقى كذلك عنده همة عالية جدا في حفظ القرآن، في طلب العلم الشرعي، في كل شيء عنده همة كبيرة جدا، ده مش هيستعمل معاه شغل التفريط أو مش جاهل هو يعني، واضح؟ هيتعامل معه بالإفراط، واضح؟ يخليه إيه؟ يتعدى الحد وهو الغلو. فشايفه حافظ يعني حريص جدا على السنة، وحريص جدا على حفظ السنة، وحريص جدا مش عارف إيه، وكره البدع وكره للبدع ومش عارف إيه، يخليه يفرط في هذه المسألة، فيخليه يبدع من ليس ببدع، فيخليه يهجر من ليس بهجر، واضح؟ لذلك قال تعالى لنبي محمد فاستقم كما أمرت. وهذه ليست خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، إنما من باب عندنا في علم الأصول خاص يراد به عام، كما عندنا عام يراد به خاص، عندنا خاص يراد به عام، واضح؟ يعني عندنا عموم يراد به خاص. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. طب يا أيها الناس تشمل من؟ مش النبي والصحابة والمشركون والمنافقون؟ إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. طب الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام يدعو من دون الله؟ طب لا، طب خصصتهم ليه؟ وقوله يا أيها الناس عام، هذا يسمى عام يراد به خاص المشركون، وعندنا خاص يراد به عام. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله، هذا خاص يراد به عام، واضح؟ فاستقم كما أمرت، خاص يراد به عام، انتبه. فاستقم كما أمرت، ومن تاب، الذي يتوب يتوب من ماذا؟ من معصية. طب المعصية هذه إيه؟ تفريط، صحيح؟ ومن تاب معك هذا تفريط، ولا تطغوا هذا إفراط، صحيح ولا لا؟ والعلماء اختلفوا، هل الإفراط أشد أم التفريط أشد؟ هذا مبحث آخر، وقد صنف بعض علماء اليمن كتاب من مجلدين في هذه المسألة، في أيهما أشد، التمييع، واضح؟ الإفراط أم التفريط في هذه المسألة. إذن الشاهد إيه؟ إن الأصل لا تجعله استثناء، ولا تجعل الاستثناء، ولا تجعل الاستثناء أصل. فالأصل عدم اللعن ولا لا؟ الأصل عدم اللعن، لكن قد يجوز في بعض الأحيان، قد يجوز في بعض الأحيان، واضح؟ لماذا؟ للحديث الذي ذكرنا. يقول الإمام عبد الرحمن الصابوني رحمه الله: ويعتقد ويشهد أصحاب الحديث أن عواقب العباد مبهمة، لا يدري أحد بما يختم له، ولا يحكمون لواحد بعينه أنه من أهل الجنة. وهذه ذكرناها على ثلاثة أقوال لأهل العلم، منهم من قال بأنه لا يشهد إلا النبي كما ذكر علي بن المديني والمزني وأبو حنيفة، ومنهم من قال بأنه يشهد لكل من شهد له الله ورسوله، وهذا مذهب جمهور العلماء، ومنهم من قال قد يعين بالجنة من أثنت عليه الأمة كمثل عمر بن عبد العزيز والحسن البصري، وكان أبو ثور يشهد لأحمد بن حنبل بالجنة، والراجح هو المذهب الثاني. قال: ولا يحكمون على أحد بعينه أنه من أهل النار. وذكرنا المسألة المشرك هل يحكم عليه بالنار، على قولين أهل العلم، والصحيح نعم للحديث، الحديث الترمذي، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا مررتم بقبور المشركين بشرهم بالنار، وأيما امرئ مر بقبر مشرك فليبشره بالنار. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله. قال: ولا يحكمون على أحد بعينه أنه من أهل النار، لأن ذلك مغيب عنه، لا يعرفون على ما يموت عليه الإنسان، على إسلام أم على كفر. ولذلك، انتبه لهذه الجزئية الآتية، ولذلك يقولون إنا مؤمنون إن شاء الله، أي من المؤمنين الذين يختم لهم بخير إن شاء الله. هنا في ملحوظة في هذه العقيدة، قوله هنا لأن ذلك مغيب عنه، لا يعرفون على ما يموت عليه الإنسان، على إسلام أم على كفر. هذا صحيح، واضح؟ فلا يحكم لأحد، واضح، بجنة ولا بنار أي من المسلمين، مفهوم هذا؟ لذلك قال، يقول هنا إيه؟ ولذلك يقول، إذن ولذلك اللام هنا واضح هي لام الرابطة، إذن نقول ولذلك يقولون إن مؤمنون إن شاء الله، أي من المؤمنين الذين يختم لهم بخير إن شاء الله. هنا سؤال، هل إذا قال أهل السنة إن مؤمنون إن شاء الله باعتبار الموافاة، اعتبار الموافاة يعني على ما سيموت، أم إن مؤمنون إن شاء الله على ما ذكره أهل السنة من مسألة تأصيل الاستثناء في الإيمان، أي إن أنا مؤمن إن شاء الله، ويقصد هنا بإيمان بالعمل، يقصد به العمل. تعالوا نتكلم فيها. معلوم أن الاستثناء في الإيمان عند أهل السنة، وهذا متواتر عنه، فإذا سئل العبد أمؤمن أنت فيقول إن شاء الله، لكن انتبه، إن شاء الله في قول القلب واضح أم في العمل، في عمل الجوارح؟ ابن تيمية رحمه الله فصل في هذا، قال وإنما الاستثناء في العمل لا في قول القلب، قول القلب اللي هو التصديق، مفهوم هذا؟ قول القلب إيه؟ التصديق. لذلك نقول الإيمان قول وعمل، والقول قولا، قول القلب واضح، وقول إيه؟ وقول اللسان، وعمل القلب وعمل الجوارح. ابن تيمية في العقيدة الوسطية يقول والقول قولا، قول القلب وقول اللسان الذي هو لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعمل القلب والعمل ثلاثة، عمل القلب وعمل الجوارح وعمل اللسان، واضح؟ عمل اللسان الذكر، نص عليه لأمور أخرى ليست هذه مجالها، لكن أنا أريد الاستثناء. فابن تيمية قال والاستثناء في العمل ليس في التصديق، يعني أنت مؤمن بالله، مؤمن بالملائكة بالكتب بالرسل يوم الآخر إن شاء الله، لا، هذه فيها إيه؟ الجزم، واضح؟ إنما الاستثناء، لماذا أهل السنة يستثنون؟ على عدة أقوال. من أهل العلم قال أهل السنة إذا استثنوا في الإيمان إنما يقولون نرجو، أرجو أن أكون أتيت بالإيمان الذي هو العمل، يعني إن شاء الله أرجو، أأنت مؤمن؟ إن شاء الله. أأنت مؤمن؟ أرجو، يعني أرجو أن آتي بالعمل. لذلك ابن مسعود قال فمن قال، قيل له أنت مؤمن؟ قال نعم أنا مؤمن، قال فليشهد نفسي بالجنة. قال ابن تيمية رحمه الله فإذا قيل أنت مؤمن فقال نعم أنا مؤمن، قال فليشهد على نفسه بالجنة، لأنه أتى بالإيمان الكامل الذي هو الإيمان المطلق، فقد شهد على نفسه بالجنة، واضح؟ وإحنا لسه مذكرين أنه لا يشهد أحد به بالجنة، واضح؟ فمن باب أولى أن يشهد على، لا يشهد على نفسه. لذلك أهل السنة يستثنون. إذن التأصيل الأول أن الاستثناء في إيه؟ في العمل مش في قول القلب. لذلك خطأ أن يقال الإيمان قول وتصديق، قول باللسان، تصديق بالجنان، عمل بالجوارح والأركان، ده غلط. إيه الغلط اللي فيه؟ إيه الغلط اللي هنا؟ كلمة تصديق بالجنان، لأن معنى كلمة قول باللسان، تصديق بالجنان، عمل بالجوارح والأركان، طب فين عمل القلب؟ مفيش، ده في تصديق فقط. لذلك بيقال اعتقاد بالجنان، ما بيقالش تصديق بالجنان. لذلك الرضواني، محمود الرضواني لما جه يعدل في العقيده الطحويه، وانا ليا وقفه فيها ان شاء الله لكن في اوسن، قال لك دي الالفاظ، في الفاظ في العقيده الطحويه احنا استبدلناها لانها مخالفه لاهل السنه، ووضعنا الفاظا ومصطلحات توافق تماما، تاكيد تماما، مصطلحات اهل السنه، ولاحظت فيها ايه؟ الإيمان كما ذكر الطحاوي قول واعتقاد، لأن العمل ليس من الإيمان عند المرجئة، مرجئة الفقهاء، فهو راح قايل إيه؟ قول باللسان، تصديق بالجنان، عمل بالجوارح والأركان. طب ده غلط، لأن كلمة تصديق بالجنان مفيش عمل قلب هنا، فأنت جيت تكحلها عورتها، أنت شلت عينيها خالص، مفهوم؟ الأصل أن يقال إيه؟ اعتقاد بالجنان، لأن كلمة اعتقاد هتشمل قول القلب وعمل القلب. وضعت المسألة دي لها وقفة تانية. لكن الاستثناء إذا الاستثناء لما يقول أهل السنة نحن مؤمنون إن شاء الله في ماذا؟ في العام. واضح كده؟ كويس جدا. الأشاعرة الاستثناء عندهم أبو الحسن الأشعري كما ذكر هذا ابن تيمية في كتاب الإيمان الأوسط والكبير، الاستثناء عنده بالموافاة. الاستثناء عنده إيه؟ بالموافاة. يعني إيه الاستثناء عنده بالموافاة؟ يعني إذا قيل فلان المؤمن يقول إن شاء الله، فبعض أهل السنة اغتر بكلمة أبو الحسن الأشعري أنه يستثني في الإيمان فوافق أهل السنة. غلط، لأن أبو الحسن الأشعري لما بيقول إن شاء الله هنا ما بيقصدش بها ما يقصده أهل السنة، إنما يقصد بها الموافاة. بالموافاة يعني إيه بالموافاة؟ يعني إن شاء الله، يعني لا أجزم أنه سيموت على ماذا. واضح؟ إذن عنده الإيمان الاستثناء في إيه؟ في الموافاة. لذلك لو قيل مثلا هل الله يرضى على عبد صلى وصام وزكى وحج ويبتعد عن المعاصي ويقترب من الطاعات، يرضى عنه رب ولا لا؟ ها؟ يرضى عنه الآن في طاعته وترك المعصية ولا لا؟ يرضى عنه، لأن أهل السنة يقولون بالصفات الفعلية، والرضا صفة فعلية منوطة بالمشيئة. واضح؟ فالعبد لما اتقى رضي عنه ربه، صحيح ولا لا؟ انتبه بقى، ده احنا بنثبته. لكن قل للأشاعرة هل الله يرضى عن العبد الذي ترك المعاصي وفعل الطاعات؟ يقول لك ما نقدرش نقول يرضى ولا لا، لكن لما يموت على الطاعة علمنا أنه كان راض عنه، علمنا أنه كان راض إيه؟ عنه. واضح؟ ليه؟ قال لك لأن الرضا عندهم قديم. قديم يعني إيه؟ ما معنى؟ يعني أزلي. يعني إيه؟ يعني أن الله عز وجل يرضى عن هذا العبد قبل أن يخلقه أصلا. معنى كده لو كان في حال كفره ثم أسلم ثم مات على الإسلام، لكن لما كان في حال الكفر كان راضيا عنه. ها؟ على كلام الأشاعرة إيه؟ يقول لك آه. واضح؟ القرطبي يقول كده، أبو الحسن الأشعري يقول لك كده. ليه؟ لأنهم ينفون ده، المسألة عميقة أكثر، لأنهم ينفون الصفات الفعلية. فصفة الرضا قديمة، الغضب لو أثبتوه قديمة، الإرادة قديمة، حتى السبع صفات اللي أثبتوها منها الكلام، الكلام قديم الذي هو الكلام النفس، لأنهم لا يثبتون الصفات الايه؟ الفعلية. واضح؟ فيقول العبد ما نعرفش والله، إذا مات على هذا علمنا أنه كان راض عنه. طب لو أن إنسان يفعل الكفر الآن، في فعل هذا الكفر يكون راضيا عنه؟ يقول لك ما نحكمش عليه دلوقتي، هنشوف يموت على إيه. واضح؟ إذن الحكم عندهم بإيه؟ بالموافاة. فلو كان هنا، لأن اللفظ هنا موهمة، اللفظ هنا إيه؟ موهمة. انتبه، بيقول إيه؟ لا يعرفون على ما يموت على الإنسان على إسلام أم على كفر، ولذلك يقولون إن المؤمنين إن شاء الله، أي من المؤمنين الذين يختم لهم بخير إن شاء الله. إذا كان هذا على هذا الكلام، والإمام الصابوني يثبت الصفات الفعلية مع إثبات الصفات الفعلية، فبنقول إيه؟ لا يريد ما يريده الأشاعرة، لأنه يثبت الصفات. لكن لو جاءنا أشعري قال الكلمة دي، واضح؟ هقول له أنت كده بتؤصل إيه؟ عقيدتك أن الحكم الاستثناء بالموافاة. واضح؟ أرجو أن نكون يعني فهمنا هذه المسألة. جزاكم الله خير. السلام عليكم.